تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على محمد النبي المؤيد المنصور وعلى أصحابه الطيبين شموس الهدى وآله البدور. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت. معنى هذه الآية أنه لا بد أن تفارق كل نفس، أي كل روح جسدها، ثم بعد أن تفارق بالكلية يصير الجسد كقطعة خشب أو كقطعة حجر، ثم الروح ترد إلى الجسد في القبر. بعد أن يدخل الجسد القبر ترد الروح إلى الجسد، فيعود العقل والإحساس إلى الجسد في القبر، لأن الروح دخلت في جسدها كما كانت قبل الموت. ثم تظل الروح مع الجسد حتى يأكل التراب الجسد ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، باستثناء من حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، وهم الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء. وعجب الذنب هو عظم صغير مثل حبة خردل في آخر الظهر، حين لا يبقى من الجسد في القبر إلا ذلك العظم الصغير تفارق الروح القبر. أما روح المؤمن التقي الولي فإنها تصعد إلى الجنة فتعيش طائرا في هواء طيب في الجنة وتأكل من ثمار الجنة لأنها تشكلت بشكل طائر وتظل على هذه الحالة إلى أن ينفخ في الصور وهو نهاية الدنيا. الأنبياء أجسادهم لا تأكلها الأرض، أجسادهم تظل محفوظة، فقد جاء في حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما ورد في الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت لكم. وكذلك جميع الأنبياء فهم أحياء في قبورهم يصلون، ثم بعد النفخة الثانية تنشق عنهم القبور فيخرجون من قبورهم، فلا تفارق أرواحهم أجسادهم، وهم منذ أن ماتوا تلك الموتة حين كانوا على وجه الأرض إلى ما لا نهاية وهم بنعيم مقيم، يحيون حياة طيبة ليست كهذه الحياة. هذه الحياة تتطلب أكلا وشربا وغير ذلك، أما حياة الأنبياء في قبورهم ليست كذلك. لذلك يجب علينا أن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه عند قبره، وأما من سلم عليه في غير ذلك المقام فإن ملائكة موظفين وظفهم الله تعالى بإبلاغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما سمعوا السلام من أمته يعرضون هذا السلام على رسول الله فيقولون له: يا رسول الله، فلان يسلم عليك، فيرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. هذا ليس بعزيز على الله القادر على كل شيء، ليس بصعب على الله تعالى أن يقدر نبيه على رد السلام على هذا العدد الكثير من أمته الذين يسلمون عليه في الليل والنهار، لا يخلو وقت ممن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمجموع بقاع الأرض لا يخلو، فمع ذلك الله تعالى قادر على أن يمكنه من رد السلام. الذين يسلمون عليه هناك في المواجهة الشريفة يسمعهم بنفسه من غير أن يبلغه ملك، أما الذين يسلمون عليه في شتى بقاع الأرض في المشارق والمغارب حيثما كانوا فإنه يبلغه هؤلاء الملائكة السياحون في الأرض فيرد السلام. فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. صلى الله عليك وسلم يا خير الخلائق، يا أكرم الخلق، وحبيب الحق، يا حبيبي، يا سيدي، يا رسول الله. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. وفيض الهدى بفعل الحلال. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. أحباءنا، أهلا بكم وسهلا مع وصية مباركة من وصايا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهي مأخوذة من قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لأن التقاطع والتهاجر خلاف مقتضى الأخوة، فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. من معاني ألفاظ الوصية: لا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى التباغض، ولا تحاسدوا، أي لا يتمنى أحدكم زوال نعمة أخيه، ولا تدابروا ولا تقاطعوا، أي من يحسد فقد يؤدي به هذا الأمر إلى التقاطع والتهاجر، وكونوا عباد الله إخوانا، أي خاضعين لأمره، ممتثلين له، مجتمعين عليه، متواصلين به. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه بالإعراض عنه وترك أداء السلام عليه فوق ثلاث، أي من الأيام. في ظلال الوصية: هذه عدة وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أوصانا بأن لا نتباغض ولا نتحاسد فيما بيننا، وأن لا نتدابر ولا نقاطع بعضنا بعضا، ولكن أمرنا أن نكون عباد الله إخوانا. فإذا كنا كذلك كانت هذه الأمة متماسكة قائمة على الأخوة الإيمانية التي تبنى على الحب المتبادل الذي لا يرتفع شأنه إلا إذا سلم القلب من الحقد والحسد والبغض. أخي المستمع، هو أن نكون يدا واحدة متحابين فيما بيننا، وأن نكون كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واعلم أنه لا يجوز الهجران فيما بين المسلمين لغير عذر، فإننا نرى ديننا الحنيف واضحا ينهى عن المقاطعة ويحذر منها، ولذلك حذر نبي السلام صلى الله عليه وسلم عن المقاطعة فقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال مع أيامها. ثم بين التهاجر بذكر بعض أفراده بقوله: يلتقيان فيعرض هذا، أي يجعل عرض بدنه لجهة صاحبه معرضا عنه بوجهه، ويعرض هذا أي الآخر، وخيرهما أي أفضلهما الذي يبدأ بالسلام، لما فيه من السبق أي المبادرة في الخير وأداء ما عليه فعله لأخيه. ونختم بما ورد عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. أبواب الجنة ثمانية، وقوله يوم الاثنين ويوم الخميس سميا بذلك لأن أول الأسبوع الأحد وثانيه الاثنين، والخميس خميسه أي خامس أيامه، شحناء أي بغضاء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا أي أخروهما. وهذا محمول على العداوة لحفظ النفس، أما إذا غضب أحدهم من الآخر لله تعالى أي لوقوع الأول بالمعصية فنبهه الآخر فلم يقبل فلا تمنع المغفرة، كيف وقد جاء الأمر بها؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحب الحب في الله، وأفضل البغض البغض في الله. وقد تكررت جملة أنظر هذين حتى يصطلحا للتأكيد اهتماما بأمره. يسر الله لنا ولكم سبل الخير، وجمع كلمتنا على الخير، وجنبنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. يا رب أكرمني. قال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى وجمعنا به في الجنة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم للنساء، أي الذي يحسن معاملة النساء هذا أفضلكم. أفضل المؤمنين هم من يحسنون للنساء، أي يحسنون معاملة النساء بالعطف والرحمة والإحسان. معناه الذي يحسن معاملة النساء أي أزواجه هو أفضل المسلمين، يعاملها بالتواضع والعطف والرحمة وبشاشة الوجه والإحسان والعفو إذا هي أساءت. من كان هكذا هو من أفضل الرجال، لأن الذي يكون مع امرأته هكذا يكون مع الغير هكذا، يكون حسن الخلق. صاحب حسن الخلق درجته كدرجة الإنسان الذي يصوم صياما متتابعا ويقوم الليل، الذي يتواضع ويسامح الناس الذين أساءوا إليه وهو لا يؤذي غيره، ويصبر على أذى غيره، ويحسن إلى الناس. هذا يساوي الرجل الذي يصلي نصف الليل مثلا، يتهجد بالليل ويصوم كثيرا 6 أشهر أو 8 أشهر فوق الفرض. هذا بحسن خلقه درجته عند الله مثل ذاك. التواضع مع الزوجات مطلوب، والعطف عليهن مطلوب. أفضل الرجال هم الذين يكون إحسانهم للنساء أحسن. كثير من الرجال على خلاف هذا الحديث يعاملون نساءهم، كثير منهم لا يعاملونهن كما أمر الرسول، لا يتواضع معها، يعتبر نفسه مترفعا عليها. هذا لا ينبغي، ينبغي أن يتواضع معها ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها، لا يقابل الإساءة بالإساءة. هذا من أفضل الرجال. أما الذين لا يعاملون النساء بهذه المعاملة ليسوا من أهل الطبقة العليا. لو كان الشخص زوجته عقلها ضعيف فليدارها، يعاملها بالمدارات بحكمة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، معناه أنا أحسن معاملة لأزواجي منكم، أنا أعامل النساء أحسن معاملة أكثر منكم، وأنتم من كان معاملته للنساء أحسن فهو أفضلكم. فيما بينكم الذي يعامل النساء معاملة حسنة هذا أفضل، وأنا أفضلكم في معاملة النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه لما يكون يبيت في بيت إحداهن لأجل الدور لأجل القسم، كان عندما يخرج صباحا يدور على كل، يقف على باب زوجته هذه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت. يأتي على باب هذه فيسلم عليها، ويأتي على باب هذه فيسلم عليها، وهكذا يدور عليهن في غير دور صاحبة الدور، لا ينتظر حتى يأتينهن فيسلمن عليه. انظروا إلى هذه المعاملة، أي سرور يدخل عليها زوجته هذه التي يسلم عليها. هذا حسن معاملة النساء. أما أكثر الأزواج يترفعون على زوجاتهم، هذا خلاف الشرع، والله لا يحب هذا الترفع. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب، طوبى له طوبى لم يخبي. من توجيهات سماحة الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه: يجب للأنبياء عليهم السلام الصدق والأمانة والفطانة، فليس في الأنبياء بليد الذهن ولا أبله، ويجب للأنبياء الصيانة، فإن كثيرين من الناس لو جاءهم خطيب أو واعظ أو مدرس مسكوا عليه أمرا شائنا وكان يدعوهم إلى الفضيلة لكان إقبالهم والتزامهم بنصيحته ضعيفا، ولقالوا بألسنتهم إن لم يقولوا في نفوسهم، فلينظر إلى حاله وينصح نفسه قبل أن ينصحنا، فلا يقبلون على كلامه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف قبل النبوة بالصادق الأمين، فلذلك افتروا عليه وقالوا عنه ساحر وشاعر ومجنون، أما لو مسكوا عليه رذيلة لطاروا بها وأذاعوها في البلاد والأمصار، ولكن الله تعالى صان أنبياءه، فنبي الله يوسف بن يعقوب ما هم بالزنا بامرأة العزيز، وما يذكره بعض المفسرين مخالف لأصول الدين مردود، حاشاه أن يهم بالزنا بامرأة العزيز. وكذلك نبي الله أيوب عليه السلام، ليس صحيحا أنه مرض مرضا منفرا تشمئز منه النفوس وتعافه، فلا يصح أن ينسب إلى نبي الله أيوب أنه لما مرض تساقط الدود منه، فالأمراض المنفرة مستحيلة على أنبياء الله تعالى. أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرر، إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه ذوي القدر والجاه. أما بعد، فلم يميز الإسلام في دعوته إلى الطريق القويم شعبا دون شعب آخر، فليس الإسلام قاصرا على العرب دون سواهم، ولكنه بلاغ لجميع الناس. ويبدو ذلك واضحا من خطاب القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآية واضحة الدلالة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لعموم البشر، كما أن القرآن هدى لجميع الناس، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا شك أن الميدان الذي يتفاضل فيه الناس يتعلق بقبول الرسالة النبوية والعمل بمقتضاها والترقي في الدرجات العلى، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أكبر أسباب التمايز والتعصب المذموم التي لا يرضى عنها الإسلام التعصب للون أو للطبقة، فالتعصب للون ليس له مكان في العقيدة الإسلامية، وما أشد ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق بمثل هذه الأوهام بقوله: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد قالها الرسول عليه الصلاة والسلام لصحابي جليل عير مسلما آخر بقول: يا ابن السوداء، فجاء الكلام النبوي ليكون تحذيرا وتوبيخا، وليست هذه دعوة مجردة عن التطبيق العملي، ولكن تم تنفيذها على أوسع المستويات وفي جميع الميادين. ففي المسجد يلتقي الأبيض والأسود في مصاف العبودية لله والخشوع بين يديه، وفي الحج يلتقي المسلمون كلهم أبيضهم وأسودهم على صعيد واحد وبثياب متشابهة من غير تمييز بين أبيض وأسود. وكلنا نذكر سيدنا بلالا الحبشي رضي الله عنه الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤذن على سطح الكعبة أشرف بيت عند العرب في الجاهلية وقبلة المؤمنين بعد البعثة المحمدية، وقد اختاره النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من بين سائر المسلمين وفيهم أشراف قريش. ولقد كان هذا العمل تأكيدا على كرامة المسلم ومكانته التي يستحقها لعلمه وأخلاقه وإيمانه لا لبشرته وجنسه. ويعلن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في موضع آخر أنه ليس من الحق الدعوة إلى عصبية، فقال: ليس منا من دعا إلى عصبية، أي ليس من الكاملين. ولقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخلي عن العصبية فقال: دعوها فإنها منتنة، رواه مسلم. قال النووي: أي قبيحة كريهة مؤذية. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في في غير إثم ولا مكروه، جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. حي وميت، والحي حي الجسد وحي القلب، وحي الجسد دون القلب، والميت ميت الجسد والقلب. حي الجسد والقلب تقوى على التقوى، أكل وشكر وشرب فذكر، وعاش يطيع على قدر ما يستطيع، نفاع حيثما حل، يذكرك بالله إذا رأيته، وتذكره بالخير إذا غاب عنك، يؤنسك ويبهجك ويفيدك ولا يحرجك، يستنزل بوعظه دموع الخشية من ناظريك، ويفرحك بمستهله إذا أوفى عليك. هو الصاحب الصادق، ونعم المحب والمرافق. وأما حي الجسد دون القلب فهو الماشي على القدمين، والمتردد الأنفاس في الجنبين، له فم ليملأ البطن شهوات، وله سمع يتسع للهوى ويتغلق للهدى، يدلك على الدنيا ولا يعرف الأخرى فلا يهديك إليها. حياته أقرب إلى الموت، وقلبه له أجل يسكن فيه وينقلب إلى ما قدم من عمل عند بلوغه ذلك الأجل، فهو عند ذلك ميت الجسد والقلب، وجزاؤه وقد كان غافلا ورضي وقد جانب الحق باطلا، فهو بما كان يشقى به ويعيا فيها، لكن لا يموت فيه ولا يحيا. يا عاشق النبي المصطفى المختار، رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم. ما جن ليل أو طلعت شمس النهار، دائما أبدا على وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يظهر المحاسن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يذهب الغل والضغائن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يشد الساعد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يعين على بر الأم والوالد. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العبيد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العديد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع